بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاء، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قوله: باب العلم قبل القول والعمل، أي لا يجب لأحد أن يتحرك أو يسكن أو يتكلم أو يسكت إلا ومعه من العلم الذي يدفعه للكلام أو السكوت. فإن العبد مطالب بجمل من العبادات، وهي قلبية وقولية وفعلية، وهذه العبادات توقيفية، لابد أن تكون بدليل من الله عز وجل وبهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب على العبد أن يعلم ما يقول، وأن يعلم ما يفعل، وأن يعلم ما يكن في صدره. وبالنسبة لعبادة القلب، هي أصل العبادات، منها توحيد الله عز وجل والمحبة والخوف والإنابة والرجاء إلى آخره. وهناك العبادات القولية، وكما ذكرنا سابقا بأن الأصل في العبادات القولية السكوت، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أمسك عليك لسانك، هذا السكوت، لأن اللسان سهل الحركة. فكان عبادة الصمت هي الأصل وهي الأولى، ثم يتحرك اللسان بعد ذلك إلى طاعة الله عز وجل. وكذلك باقي الجوارح، العمل والحركة لا تكون إلا بعلم وبدليل يبين فيه فعل الإنسان حتى يرضى عنه الله تبارك وتعالى. قال: لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل التوحيد وقبل الأصل الأصيل الذي هو معرفة الله تبارك وتعالى. وكيف يعرف الله عز وجل بلا علم وبلا دليل وبلا سبيل؟ قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وهذا حديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا، إنما ميراثهم هو العلم، وما تركوه فهو صدق. ولذلك وقع خلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في أرض تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنازع فيها علي والعباس وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. فأبو بكر منع فدك أن تعطى لأحد من آل البيت، وقال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا فهو صدق. هذا بالنسبة للدنيا، حتى لا تنازع الناس ويقولون بأن الأنبياء تركوا من الدنيا شيء، كل ما للأنبياء بعد موتهم لله وقف على جميع المسلمين. فلذلك لما صح الدليل وبان لعلي والعباس وفاطمة، تراجعوا عن هذا الأمر. ذلك الشيعة مما ينقمون على أبي بكر رضي الله عنه وربما يكفرونه، هو قالوا أنه منع حق فاطمة رضي الله عنها، إنما هو ما منع، إنما هذا هو شرع الله عز وجل الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقاله ما تركنا فهو صدق. أما ميراث الأنبياء فهو العلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر. وفي أثر صحيح في مسند الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل على أهل السوق وهم يبيعون ويشترون، فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: ما بك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، وأنتم ها هنا تبيعون وتشترون. فتركوا بضاعاتهم وحوائجهم وأسرعوا إلى المد. ووقف أبو هريرة رضي الله عنه يحرس لهم الأشياء هذه، فذهبوا إلى المسجد ثم عادوا بعد قليل وهم منكس الرؤوس. فلما راهم أبو هريرة قال: ما لكم؟ قالوا: ذهبنا يا أبا هريرة وما رأينا ما قلت، يعني هذا الذي قلته ليس بصحيح. فقال رضي الله عنهم: وما وجدتم؟ قالوا: ما وجدنا إلا حلق علم، هذا يقرأ القرآن وهذا يذكر الله عز وجل وهذا يتعلم كذا. فقال أبو هريرة: ويحكم يا أهل السوق، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. من أخذ حظ الأنبياء من العلم فهذا هو الحظ الوافر، أعلى أنصبة القسمة في الميراث. ومن هو الذي يأخذ القسم الأعلى في الميراث؟ من هو أقرب واحد يأخذ أعلى قسم في الميراث؟ الولد. فكأن ذرية النبي وسلالة النبي وأتباع النبي هم الذين أخذوا الحظ الأعلى من الميراث، ولكن الميراث هنا ميراث إيه؟ ميراث العلم. فأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء. من أخذه أخذ بحظ وافر، أي أكبر الحظوظ. ومن سلك طريقا يطلب به علما، وهنا كلمة سلك من السعي والبحث والسير. فمن سلك طريقا، والمضي في الطريق ينبغي فيه سؤال ومعرفة، وأن يبد أن يكون فيه السائر ماهرا خريتا. فمن سلك طريقا يطلب، وهنا من الطلب والبحث والسؤال، يطلب به علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وانظروا إلى كلمة سلك وسهل، لأن السعي والسلوك والبحث قد يكون فيه مشقة، حتى لو الإنسان سافر وسال وسار إلى طريق قريب فيه مشقة، لكن لما سلك سهل الله له طريق الجنة. وطرق الجنة فيها صعوبة، تخيلوا مثلا 73 طريق في 72 الهلكة، في 72 الهلكة وفي طريق النجاة. إذن الأمر يحتاج إلى صعوبة وبحث وسؤال وإلى آخره. أما من سلك طريق العلم فإن الله عز وجل يختصر له الطريق ويسهله له، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهنا طريق وليس طرق. وربما الإنسان يؤتى في سيره إلى الله عز وجل من أقرب وأبسط المسائل إلى الجنة، يعني ربما رجل صوام قوام بلغ من العبادة ما بلغ، ويأتي آخر بكلمة طيبة قالها يوما أو بأمر فيه خير فعله يوما، فإذا بهذا الأمر هو الباب الذي دخل منه الجنة. فرجل كان يسير في بعض طرق المسلمين، ماشي عابر في بعض طرق المسلمين، فوجد غصن شوك فنحاه جانبا، هذا باب ولا ما هو باب؟ باب، فدخل به الجنة. ورجل عند موته أسرف على نفسه، ظل قائما بالذنوب والمعاصي والآثام، ما ترك لله حرمة إلا وانتهك، وعند الموت قال لأبناء، أصابه من الخوف والجزع، باب من أبواب الجنة الخوف، فقال لأبنائي: أي أبنائي كيف أنا لكم؟ قالوا: نعم الأب. فقال: إني قد أسرفت على نفسي، فإذا أنا مت فحرقوني ثم جعلوني رمادا ثم ذروني مع الريح، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من خلق. فلما اجتمع هذا الخوف جمعه الله عز وجل، قال للبحر ائت ما فيك وللبر ائت ما فيك، فجمع الرجل. فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، وهو صادق. فدخل من باب الخشية، نرى رجلا آخر حضر مجلس من مجالس العلم، يعني ركزوا على هذا الباب، مجلس من مجالس العلم، ما جاء لعلم إنما جاء لحاجة. واحد جاي عاوز فلان، عنده عليه دين، عنده مشكلة، عنده أي أمر من أمور الدنيا، فاستحى وجلس في مجلس العلم وحضر هذا المجلس، فإذا بالله عز وجل يسأل كيف وجدتم عبادي؟ قال وجدناهم يفعلون ويفعلون. قال اشهدوا أني قد اغفرت لك. فقال ما لك؟ فيهم فلان وفلان ما جاء إلا لحاجة. إذن باب من أبواب الخير، كما يقال يؤجر المرء رغم عن أمر. حضر مجلس علم على حياء، ما يقصد هذا المجلس؟ فيقول الله عز وجل اشهدوا أني قد غفرت لهم. قال ما لك؟ فيهم فلان وفلان ما جاء للعلم إنما جاء لحاجة، وما أجلسه إلا الحياء. فقال الله عز وجل اشهدوا أني قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى جليسهم. إذن هنا بابنا وبل إيه؟ الجنة سهل. فالإنسان يعني ربما يعني لا يعرف من أين يؤتى. قيل بأن زوجة هارون الرشيد قيل كانت صوامة قوامة، يعني علمت قرابة 400 امرأة حفظ القرآن، وكانت تسقي الحجيج وتفعل وتفعل. فقيل بعد موتها رؤيت في رؤيا، فقيل ما فعل بك ربك؟ قالت أدخلني الجنة. فقيل لها بما؟ بسقيا الحجيج. قالت هذا كاد أن يهلكني، لأن فيه من الرياء. إنما أدخلني الله الجنة بقيامي قبل السحر وأنظر إلى النجوم وأسبح الله عز وجل وأهلله وأكبره في هذه اللحظة إلى قبل الفجر. فلذلك يعني طلب العلم ييسر للعبد السبل. ممكن تقرأ حديث، جالس واحد قال لك حديث، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له الذنوب ولو كانت كزبد البحر. فواحد جالس كده وقال سبحان الله بس، والله لا أقول لنا. فجالس كده وقال بإخلاص سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فجيء يوم القيامة ما دخل الجنة إلا من هذا الباب، بهذه الكلمة التي قالها. إذن لابد الإنسان أن يحاول أن يتعلم ويسعى في طلب العلم، ويعرف كلما زاد علما كلما عظم أجرا. وكفى بثناء الله عز وجل على أهل العلم أنه جعلهم شهود على غير مشهود، مع أجل شهود جعلهم شهود، فهم كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فجعل هو شهادته على أنه هو الله سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو على توحيده، ثم ثنى بشهادة الملائكة، ثم جعل بعد الملائكة من؟ أهل العلم الذين هم لهم من الدرجة والمكانة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر سبحانه وتعالى الخشية على أهل العلم. وقال وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها أي الأمثال التي في القرآن، وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا خفي عليه مثل وما علمه وما أدرك معناه لك، فقيل لما؟ قال فإن الله شهد أن هذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن لا يعقلها إلا عالم، ولست منهم. قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أعظم شقوة أهل النار أنهم ما تعلموا وما عرفوا، ما عرفوا الله عز وجل، وما علموا مراد الله عز وجل منهم، وما علموا الطريق إلى الله تبارك وتعالى، إنما تخبطوا وساروا كما يقال ساروا سير عشواء أو خط عشواء فضلوا. فكان أعظم عذابهم أنهم كانوا محجوبين عن الله عز وجل، ولا يعرف العبد ربه إلا بالعلم. فلما حجبوا عن الله في الدنيا حجبهم عنه في الآخرة. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا مثال عظيم. هل يستوي العالم والجاهل؟ هل يستوي من علا في العلم على من دنا؟ أبدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد والقتلى موجودون، كان لا يقرب ولا يقدم إلا الأعلم والأحفظ لكتاب الله عز وجل، فكان يقول أيهم أعلم بالقرآن، فيقال فلان فيقول قدموه قربوه، الأعلم فالأعلم فالأعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه، أي من أراد الله به خيرا فما هو أعظم وأعلى من العلم الفقه، لأن العلم أودية، أودية يعني أرض، واحد عنده فدان، واحد عنده عشرة، واحد عنده مئة فدان، هل هذا مثل هذا مثل هذا؟ طبعا لا، فالعلم أودية كثيرة، وأعلى أو غاية العلم الفقه، ولذلك ابن عباس كان حريصا على العلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين، فالإنسان قد يعلم ولكن إنزال العلم منازله يحتاج إلى فقه، لأن العلم يحتاج إنزال، فرجل عابد علم عن الله عز وجل، علم عن الله واتجه إلى الله بكليته عابدا آناء الليل وأطراف النهار، لكنه عنده بعض العلم ما يعرف كيف ينزل منازله، لما جاءه سائل رجل قتل 99 نفس فقال هل لي من توبة، هذا أمر أي إنسان يجيب عليه بسيط، فرجل استفشع يعني لو واحد جاء لو قاتل واحد ماشي، رجل قتل نفسه لي توبة طبعا لك توبة إن شاء الله، لكن لو واحد بقال لك أنا جبت 10 وذبحتهم هنا بقى المشكلة، ده 10 مش واحد، فإنزال العلم منازله هذا يحتاج إلى إيه؟ ثق، فرجل استفشع 99 فقال وأن لك التوبة، استحال وراح طبعا رجل أغرب عني، طبعا صاحبنا بقى يعني كما قال عنده إسراف في القتل، يعني اللي بيكلمه يقول له السلام عليكم مثلا ممكن يقتله، فرح قتل هذا العاب، فمن جراء فتوى إنه ما أنزلها منازلها قتل، فلما ذهب لعالم واسع الأودية فسأله سؤال هل أنا قتلت 100 وفيهم مين، طيب 99 دول سأل العابد لوحده هذا يسوي إيه، يسوي 1,000,000، يعني كأنه قتل أتم 100 بهذا الرجل العابد اللي هو لو قتل 1,000,000 أهون من أن يقتل عابد، وقتله بلا جريرة، واحد بيسألك سؤال بيسأل سؤال واحد جاوبك غلط صح مش عاوز يجاوبك قتله، فقتل ظلما بل من أعظم الظلم، قتل 100، فقال له هذا العالم ومن يحيل بينك وبين التوبة، طب إن العالم كان خايف يقتله، كان خايف يقتله ما لاش علاقة، ده لو هي فيها فتوى غلط لو قتل يعني يتمنى هذا يدخل بها الجنة، ولكن هنا أنزل الفتوى منازلها وبين له الصواب في المسألة، ومن يحيل بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء فأخرج إلى أرض كذا أو أرض كذا فبها أقوام يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معه، ودلوا بقى على الطريق وساقوا حتى أوصله إلى بر الأمان الصواب، ونجى رغم أنه قتل 100 نفس ونجى بها، إذن إنزال العلم منازل هو ده الفقه، ذلك الإنسان يدعو الله عز وجل، والفقه غالبا بيكون توفيق من الله عز وجل، إن عشان كل منزلة أنزلها منازلة نرى فحول العلماء، فحول العلماء ممكن يغلط، أنا لسه بقرأ في مدارج السالكين لابن القيم، فوجدت ابن القيم يعني يعتبر ابن القيم من أعلم الناس بالأسماء والصفات، يعني له قصيدة نونية يمكن ساق فيها جملا من الأسماء والصفات وبيان ومحاربة أهل البدع بما لم يأتي بعده أحد، فبيتكلم في سياق يعني إن الله عز وجل قد يغفر من الكبيرة لبعض الناس ما لا يغفرها لآخر إلى آخر، وساق قصة موسى عليه السلام إن موسى فعل وفعل وكان رب عز وجل يقربه ويدنيه ويدلله، كلمة يدلله هذه تجوز أن تطلق على رب عز وجل؟ لا يجوز، فلذلك ترى أنه عالم من العلماء لكن في كلمة واحدة ممكن يسقط. واحد مثلا زي ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة، غاب عنه نكاح المتعة أنه منسوخ. أبو بكر الصديق رضي الله عنه غاب عنه ميراث الجدة. عمر بن الخطاب غاب عنه الاستئذان. فإذن يعني العلم أودية، ومن نعم الله عز وجل على العبد أن يوفق وأن يوفق إلى المسألة. لذلك كان بعض السلف لما يسأل سؤال، انت عارفين عندنا حاليا دلوقتي لما واحد أي واحد بيسأل سؤال حتى ولو جاهل يجاوب، تقول له يا عم الشيخ يلاقيه بدأني كده وما شاء الله وراجل سني، يا عم الشيخ ايه رأيك في المسألة دي، حلال ولا حرام؟ قد لا يفكر، قد لا يفكر. لكن لو علم ان خروج كلمة منه قد تكون سببا في دخول النار لتوقف. لانه بتكلم عن مين؟ هو بيقول لك المحافظ بيقول ايه، او الوزير بيقول ايه، او رئيس الجمهورية بيقول ايه، ده بيسألك ماذا يقول الله في هذه الكلمة. ومن أعلى درجات الشقوى والعذاب أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هو كان عطاء بن أبي رباح، كان من أعلم أهل زمانه، أعلم أهل مكة عطاء. دخل عبد الملك بن مروان الحرم وراء عطاء بن أبي رباح فقربه وأدناه، ولما راه قام من مكان أي عبد الملك بن مروان وسأله مثال، فظل عطاء كان أسود أفطس عبد، فقال عطاء يا أمير المؤمنين افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، ويقول سأفعل إن شاء الله سأفعل إن شاء الله. فقال له عبد الملك أما لك حاجة؟ قال والله ما سألتها ربي فكيف أسألك. ثم انصرف. فقال له عبد الملك هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤد. إن عبد رفعه الله عز وجل بالعلم إلى منازل وفوق أمير المؤمنين، إن ينزل أمير المؤمنين من على الكرسي ويجلس في الأرض ويجلسه بجواره إلى آخره. فكان عطاء إذا سئل سؤال عن الله يمتقع لونه، يجي له إصفرار ويخاف وينظر هل يكفى بغيره. في حد عالم ممكن، فإن رأى يقول بطني ويجري، مش عاوز يدخل جهنم. وإن لم يرى يبدأ بقى طبعا إيه ده بيتكلم عن مين؟ عن الله. بيسألك بيقول لك الأمر الفلاني يا شيخ مش عارف كذا فلان. الآن أصبح كل من يعني يعلم ولا يعلم يفتي. طب أنا هطلع نفسي جاهل؟ آه طبعا، لما تكون جاهل أفضل من أن تدخل النار بمسألة تكلمت عن ربك عز وجل بكلام غير صحيح. وذلك لما جاء رجل إلى أعلم أهل الأرض في زمان مالك عالم المدينة وجايب له 100 مسألة يعرضهم، فمالك ينظر قال له انظرني 3 أيام، الرجل قعد 3 أيام قال له كمان 3 أيام، الرجل طول السفر ده جاي من خراسان. فقال يا إمام طال بي المقام وأريد أن أرجع إلى قومي ماذا أقول لهم؟ فقال ما عندي جواب. جاوب له عن بعض المسائل والباقي. قال ما وجدت جواب. قال ماذا أقول لقومي؟ قال قل لهم مالك لا يعلم. ورغم أنه جلس أيام يحاول يفكر عشان يصل إلى المسألة بدقتها كما أراد الله عز وجل، وإنزال هذه المسألة منازلها هذا أمر يحتاج منك إلى جهد. واحد جاء يقول لك يا عم الشيخ أنا قلت معرفش إيه ومراتي طالق ولا مش، تقول له لا طالق، يبقى عملت إيه هنا بقى؟ هدمت أسر. لا ولا طالق ولا حاجة، لا مراتك يقول الكلام وفلان بيقول، وعايز بتطلع نفسك انك راجل مفتي وعايشت رجل مع زوجتي فيه وانت جالس كده مستر ولا كأن في شيء. فلذلك اخوانا نحاول نتقي الله عز وجل في هذا الدين، نتقي له في انفسنا، لان يوم القيامة اعظم الناس مساءلة واعظم الناس عذابا يوم القيامة من تقول على الله ما لم يقل الله عز وجل. فهنا الفقه قال من يريد الله به خيرا يفقهه، إنه يفقه. ولذلك يعني نرى أن أهل العلم كانوا طبعا إذا وقعت المسألة يبدأ يحاول يجمع لها النصوص والأدلة والفقه وإلى آخره، وأيضا يحيل يعني برضو يسأل غيره وتصل حتى تصل إلى المسألة. الآن غالب الناس يسأل يريد ما يوافق هواه، لا يريد الجواب الصحيح. يعني بعض الناس لو سأل سؤال عاوز ما يوافق الهوى، لو كان الجواب مكلف لا يريده. يعني في واحد قال له جواب في 100 جنيه وجواب في 10 جنيه هياخد انهي؟ العشرة، لانه المقياس عنده عاوز هوى ما يوافق هواه. قال وانما العلم بالتعلم، العلم لا يكون الا بالدربة والتعب والنصب ومواصلة السير والنهار. ولذلك كما قال عمرو الشعبي لطالب العلم إن أردت علما فلابد من تحمل كتحمل الحمار. شوف الحمار بقى يحمل إيه؟ أسفار ويشيل ويتحط عليه. وبكور كبكور الغراب. شوف أول طائر تجده يعني في الصباح مبكر هو الغراب. فلذلك الإنسان لابد أنه يتحمل، حاول أنه يبذل الجهد والغاية حتى يصل إلى العلم المراد. وقال أبو ذر وهو الغفاري لو وضعتم الصمصامة، اللي هي إيه بقى الصمصامة؟ حد السيف، حد نفسه، على هذه، وأشار إلى قفاه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. لو في كلمة فيها علم وفائدة وما بقي إلا أن السيف يعني ينزل لقلت هذه الكلمة إذا كانت حق. وقال ابن عباس كونوا ربانيين، قال حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هناك فرق بين العالم فقط وبين العالم الرباني. ما معنى رباني؟ يبقى العالم هو الذي كما قلنا يعرف وينزل المسائل منازلها وإلى آخره. أما العالم الرباني الذي يصنع الرجال ويربي العلماء، وتربية العلماء هذا فن لا يجد إلا أناس مخصوصين اللي يكون رباني. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم علماء كبار، علماء كبار، لكن منهم من تخصص في العلم التربوي كانوا قليل، اللي هو يربي ويستمر في إنشاء رجال للأمة يحملوا هم الأمة ويربوا كما هم ربوا. فالعالم الرباني هو الذي يربي، وكما قال يربي الناس بصغار العلم، يربي من الصغر ويتدرج معهم في العلم حتى يصلوا إلى المراد. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. وقلنا العلم ينقسم إلى قسمين، علم أصلي وعلم فرعي. العلم الأصلي هو علم الكتاب والسنة ومعرفة الأحكام والمراد منك في سيرك إلى الله عز وجل، ده الأصل. والعلم الفرعي هو علم المواعظ والرقاق، ترقيق القلوب وتليينها لقبول أمر الله عز وجل. فإن النفوس تمج وتمل والقلوب قد تصدأ ويعتريها بعض الران والعياذ بالله. فلذلك ينبغي أن تكون هناك موعظة بين الحين والآخر لتثمر في القلب فتحركه إلى الله عز وجل. لكن إن يتحول إن طلب العلم مواعظ كثيرة يبقى لسانها يألف الإيه؟ الموعظة. وذلك بعض المشايخ رأى مع بعض الشباب كان معاه شريط كان عن الموت، رأى منه كسره. كسره ليه؟ تشريط موعظة. ها ما انت عمال بقى الأول لما سمعت تشريط بأول مرة في الموت هتهتز ولا مش هتهتز؟ تتأثر. بعدها بقى اسمعوا بعدها بشوية الموت والموت ورا بعض الموت الموت خلاص أصبح شيء طبيعي الموت ولا حاجة. يبقى الراجل عمال يعيط وانت عمال ترغي مع اللي جنبك ما فيش تأثير بقى ضاع التأثير. يبقى هنا ضاع الأثر المطلوب من هذا الأمر وغيرها من المواعظ. فالمواعظ لابد أن تكون بين الحين والآخر وعلى فترات، ولابد أن تسمع الموعظة عندما يكون قلبك مستعد صافي لقبول هذا الأمر ليس معرض، فتأتي الموعظة أثرها. وذلك اسمعوا الحديث الجميل ده، حديث العرباض بن سريع رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فوعظنا موعظة بشو بعد الفجر، يعني في وقت كده ايه بتكون النفوس ايه مهيئة لقبول الموعظة، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، لدرجة انهم قالوا ايه قالوا شكلها كده النبي صلى الله عليه وسلم بيودع اخر موعظة، فظننا انها موعظة مودع. إذن تهيئة القلوب لسماع الموعظة هو ده الأصل، تسمع الموعظة وتبدأ تنطلق بها إيه. بعض الناس المواعظ بتختلف، ممكن سماع ممكن بالرؤية. هو جعفر الصادق لما كان يأتي لمحمد بن واسع كل أسبوع يجي يبصله ينظر له، قال وأعمل بهذه النظرة من الجمعة إلى الجمعة، لما ينظر لأحد العلماء الربانيين العاملين وينظر إلى في سمتي وهذه كده صورته شوف شكله يرجع يعمل بهذه النظرة الأسبوع كامل. فممكن يعني سبل المواعظ والتأثير هي كثيرة، لكن لكن هذا هو الديدن وهذا هو الشاغل. فكان صلى الله عليه وسلم يتخول، والتخول هو بين الوقت والآخر على مسافات متباعدة بالموعظة والعلم كي لا ينفروا لا يحصل سآمة في النفس. قال محمد بن يوسف وهو في الرياب قال أخبرنا سفيان وهو سفيان الثوري عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود وهو عبد الله ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، إن النفوس تمل سماع الإيه المواعظ. والحديث رواه مسلم أيضا. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، والتيسير هو إقامة أمر الله عز وجل على مراد، إلا قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن شدد في أمر الله فقد عسر ومن ترخى في أمر الله فقد عسر، لأن الإنسان هو الذي يعسر، لأن الله عز وجل خلقك وأعطاك أوامر تتلاءم مع كل جزئية فيك لا في زيادة ولا في نقصان، فإذا أنزلت أمر الله منازله نجوت. ولذلك يسروا من التيسير ولا تعسروا، أي لا تعسر الأمر ولا تضيقه، وبشروا، يعني حاول دائما يكون عندك إيه التبشير والبشارة، ويعني تعليم العباد رحمة الله عز وجل، ولا تقنطهم ولا تنفروا، أي لا تيأسوا العباد ولا تضيقوا عليهم أمر الله عز وجل. والحديث أيضا رواه مسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم، نكمل غدا إن شاء الله.